السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. احنا كنا توقفنا عند الآية 282 في سورة البقرة اللي هي آية التداين، ودي أكبر آية في المصحف كله، في كل القرآن هي دي أكبر آية فيه، أطول آية. هنا بتكون بتشمل كل أنواع سواء سلم، سواء بيع بالأجل، سواء حاجة قرض وهيشهد عليه رجلان أو رجل وامرأتان. فسبحان الله هنا هيبقى فيها أحكام كتير، ياريت اللي احنا نبقى مركزين قوي فيها إن شاء الله ربنا يمن علينا كده بالتيسير وبالفهم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا لغاية فاكتبوه يبقى هنا فضل العلم، وإن إحنا في الوقت اللي إحنا بيبقى فيه تداين بين المسلمين بنقول إنه أفضل شيء اللي إحنا الكتابة، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا كاتب بالعدل ده مش شرط كاتب معين، ولكن اي حد من عليه ربنا بشروط الكتابة والعدالة بين المسلمين وبين التعاملات المادية فعليه ان هو يكتب وما يحرمش الناس، زي ما هو ربنا من عليه بالعلم دوت وبالكتابة وبان هو يعرف ازاي المواثيق تتكتب ازاي وايه متطلبات كل حاجة في العقد دوت والشهادة. فسبحان الله كذلك هو ما يحرمش المسلمين من الكتابة، ويشترط في الكاتب ان يكون عنده عدالة. مش ممكن اي واحد من المسلمين يكتب ويكون مثلا هو من نوع اللي ما عندوش عدالة في دينه، يعني ممكن اللي هو يتحيز لنفر على نفر او يغش في حاجة معينة او يحابي لجار او يحابي لقريب. فاذا لابد من المعرفة ان هو عدل. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. اذا ما يرفضش لو في كاتب وما فيش الا الكاتب دوت اللي ممكن يشهد وهو متواجد في مشروعية البيع دوت او مشروعية القرض او التداين دوت وما فيش غيره، فلازم ان هو ما يرفضش ان هو يكتب. ودرجة الاحسان انه ربنا من عليه بالعلم وبالكتابة وبمعرفة حيثيات الامر دوت، فلازم ان هو كمان يكتب. فليكتب وليملل الذي عليه الحق. هنا افرضوا بقى اللي عليه الحق اللي لازم يدفع الحق دوت او المال ده ممكن يكون ما بيعرفش يكتب، يبقى فليكتب. يا اما الراجل نفسه اللي عليه الحق ممكن يكتب يبقى هيكتب. وليملل الذي عليه الحق، لو ان يعني لو الانسان اللي عليه الحق دوت ما بيقدرش يكتب، سواء بقى بعد كده هتتوضح اكتر لو كان في سفيع او ضعيف او لا يستطيع، يبقى كل ده بيجبه كاتب هو اللي يكتب بداله. والولي بتاعه افرضه مثلا واحد صغير، فالولي هو واحد يتيم، فالولي بتاعه هو اللي هيملل الذي عليه الحق. وليتق الله ربه. هنا الجزئية دي بنقول ان سبحان الله لو واحد اقر انا ليا علي مثلا 20,000 جنيه لفلان، او اليتيم دوت عليه 20,000 جنيه لفلان وهو ده الولي بتاع هذا اليتيم، فاللي هيقر اللي عليه المال مش اللي المفروض هياخذ المال. طب هنا في سؤال، طيب لو قلنا انه بالنسبه للاولاني اللي هو عليه الحق هو اللي بيملل او بيكتب، طيب الثاني بقى ليه ما يكتبش؟ عشان قد يزيد، قد يزيد في العطاء اللي المفروض هياخده. ولو ذكرنا انه ثاني واحد وليتقي الله، هنا هو وليتقي ربه، الجزئية دي سبحان الله علشان اللي له عليه الحق اللي عليه الفلوس دي وهو اللي هيدفع الفلوس، فبنقول طب ما ممكن ده ينقصها، ينقص المبلغ اللي عليه. بنقول هنا توصية ملك الملوك لي وليتقي الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يعني هنا ربنا أمره انه يتقي الله، ما ينقص من الفلوس اللي عليه اي شيء. وسبحان الله لو كان بقى بنقول سفيه او ضعيف او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل، زي ما ذكرنا لو كان مثلا يتيم عليه الولي هو اللي بيكتب او اللي هو بيملي الحق اللي عليه. واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. بنذكر ان الشهادة بتكون من رجلين عدل، مش اي رجلين، لازم يكونوا عدل. وسبحان الله، طيب لو ما لقيناش اثنين هيبقى رجل وامرأتان. طب هل ينفع ان هما لو واحدة من المرأتين نسيت وبعد كده التانية فكرتها، طب هل ينفع شهادة اللي نسيت؟ ينفع، علشان الذكر هنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يبقى إذا وارد إنه واحدة من النساء تنسى والتانية تفكرها والشهادة بتاعتها تقبل. ولا يأبى الشهداء وإذا ما دعوا، يعني لو كان في مجلس وهيبقى عايزين الشهيد دوت الشاهد، أنا أسفة الشاهد، إن هو يذكر الشهادة أمام الآخرين، مش بعد ما يبقى في مجلس بالفعل فيروح يقول لهم لا أنا مش رايح، يبقى هو ضر كده اللي ليه الحق، واخدين بالنا؟ فهو ولا يأبى شاهد شهداء إذا ما دعوا، يبقى لازم إن هم يلبوا وما يسأموش، ما يبقوش متضايقين إنه حتى لو اتكتب الدين دوت يكون حاجة بسيطة مثلا، ومن باب إنه عايزين يعملوا ما شرع الله به إنه نكتب ورق بكل الدين. فولا تسألوا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. شوفوا سبحان الله، في الإسلام أهم حاجة أن احنا نعمل كل حاجة بيقين، كل عبادة بيقين، كل شيء ربنا خلهن واضح وسهل ومتيسر، علشان ما يبقاش فيه ولا قلق ولا يبقى فيه غضاضة في أي شيء، ولا يبقى فيه يعني أنا حاسة أنه مثلا فلان دوت لا ده ما كتب ليش ورقة وخد فلوسي، أو أنا لازم أعمل الحاجة الفلانية دي، ده هو مش هيكتب علشان يضيع علي المال بتاعي وقت استحقاقه. لا، بدل ما يبقى فيه نوع من القلق النفسي والمعنوي، لا، في كل حاجة فيها يقين أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، حتى ما تكونش فيها شك، حتى ما يكونش فيها ما ينزغش الشيطان بين الدائن والمدين، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هنا لو كانت التجارة بنقول هنا بحيث ان الذكر تجارة حاضرة، يبقى إذا في تجارة حاضرة وتجارة غير حاضرة، يبقى في اتقسمت لنوعين من التجارة. لو كان هدي الحاجة اللي أنا هبيعها وهاخد فلوسها، فمفيش مجال إن أنا أكتب، ممكن ما تكتبيش. أما لو كان هيبقى فيه تداين بعد كده، فسبحان الله بيبقى علينا إن اللي احنا نكتبها، ويبقى فيه شهداء شاهد على الكلام ده. من البيوع السلم، السلم ده يعني أنا ببيع حاجة، شيء موصوف في الذمة لأجل معلوم بشرط التسليم الثمن. يعني إيه؟ يعني مثلا شقة موصوفة، الشقة دي 3 أوض وريسبشن وشكلها كذا وبحري، خلاص هي دي في الذمة المالية بتاعتي أنا، هي ملكي، وأنا هديها للي قدامي بعد 2 شهر، يبقى ده إيه؟ إلى أجل معلوم بشرط تسليم الثمن، وعند الاستلام اخذ ايه؟ المال كله. واخدين بالنا؟ يبقى ده نوع من انواع البيوع. السلم بيع شيء موصوف في الذمه الى اجل معلوم بشرط تسليم الثمن. زي ما ذكرنا كده، لو كانت شقه موصوفه انا وصفتها بالضبط، هي مواصفاتها كذا وكذا وكذا، وهي ملكي وهي في حيازتي دلوقتي، وبعدين بعد كده هاخد بعد 2 شهر انا هاخد هستلم الفلوس، هستلم المبلغ، فهسلم الشقة وهستلم المبلغ كامل. طيب لو انا قلت على حاجة تانية، انه مثلا بعد 2 شهر هديكي البرتقال او الموز او ايا كان الفاكهة اللي انا هبيعها دي، وتقاضيت ثمنها في الوقت ده نوع من انواع البيوع. اذا علشان ما يبقاش فيه اي نوع من الريب ولا الشك، الريب بنقول هو اكثر من الشك، شك بقلق. فملك الملوك تملي في كل العبادات بيخلينا كل حاجة على يقين وواضحة، علشان النفس تبقى مطمئنة وما تبقاش حاسة بقلق في اي شيء. يبقى اذا هو الاسلام بيحارب ما يكون فيه القلق الفكري او النفسي. بيلغي الجزئية دي ازاي؟ اللي انا بقى مطمئنة في كل الاعمال، كل اعمال الصالحة والدنيوية. من الناس من قال انه ايه، ايوة الدين هي العبادات فقط، فده بس ده كلام خاطئ، علشان ان الدين عند الله الاسلام. الدين عبادة ومعاملات. ربنا وضح لنا كل شيء في المعاملات المادية والمعاملات، بقى بيوع، تجارة، شيء حاضر قدامي او غير متداول دلوقتي. فسبحان الله ده نوع من انواع المعاملات. وبرضو ربنا ذكرها لنا وذكر بالضبط المفروض نعمل ايه علشان ما ينزغش الشيطان بينا. ولا يضار كاتب ولا شهيد. هنا بنقول الضرر ولا هيقع على الكاتب ولا على الشهيد، ولا بمثلا بتعنيفه او بالتطاول عليه او اي حاجة. وان تفعلوا فانه فسوق بكم. يبقى اذا في الوقت دوت الذم عند فعل الضرر للكاتب او للشهيد. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. التقوى ان احنا نتقي الله، نخاف اللي احنا نقع في شيء ملك الملوك حذرنا منه، او هيجر لينا اوزار وهيفتح لينا ابواب شر. فربنا من الاول خالص بيذكر لنا ان احنا نتقي الله في كل المعاملات، نخاف ملك الملوك، نخاف نغضب ملك الملوك، لأن سبحان الله قلوب العباد بين أصبعي الرحمن يقلبهم كيفما يشاء. يبقى إذا لو أنا ما اتقيتش ربنا في شيء، ممكن ربنا يسلب مني نعمة كنت أتمنى اللي هي تكون معايا على طول، بس أنا ما شكرتش النعمة بفعل اللي يجب علي فعله. ويعلمكم الله من التقوى، لما أنا آخد الطريق تقوى الله فربنا هيفتح لي أبواب وفضائل أنا ما كنت أتخيل إن هي تفتح لي، ولا إن أنا يبقى لي باع فيها، ولا إني أنا ربنا يستخدمني فيها. إذن أساس العلم إن أنا أتقي الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ربنا يعلم السر وأخفى، يعلم أنت عايزة إيه بالضبط، يعلم نيتك، ويعلم ما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون. فسبحان الله علينا اللي احنا نتعامل بالتقوى في كل شيء، حتى انه ربنا يمن علينا ويرزقنا الخيرية اللي الفضل بعد التقوى من انه ربنا يعلمنا، وبعد العلم ربنا ذكر لنا خاتمة الآية انه بكل شيء عليم، هو يعلم السر واخفى. طيب بنذكر هنا قلنا انه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ده فيها وثيقة لابد من الكتابة فيها، لو كان سواء هو اللي بيكتب او في حد تاني بيكتب له، ولا يأبى كاتب ان يكتب، لا يمتنع الكاتب ان هو يكتب كما علمه الله، فكما احسن الله اليه بتعليمه فليحسن الى عباد الله المحتاجين الى الكتابة. بنقول انه سبحان الله ان لا يكتب الا ما املاه من عليه الحق، ام انه الكاتب بيكتب اللي بالضبط بيتقال له، ما بيزودش حاجة ما بينقصش حاجة، لان الله امر من عليه الحق ان يملي على الكاتب. طيب ولو بعد ما كتب ده هو نسي، بعد ما خلاص ذكر انا مثلا عليا 20,000 جنيه، وبعد لما قال هو تذكر حاجة معينة او سهو معين، سبحان الله هو بيأتي يعني بيؤخذ بكلامه، ودوت من الحاجات اللي بنذكرها انه اللي عليه الحق هو اللي اللي بيكتب او بيملي الكاتب. والتحذير قلنا في الجزئية دي ان هو ربنا وضح له عدم وليتقي الله ربه ولا يبغص منه شيئا، انه يتقي الله في ان هو ما يبخس من حق هذا البيت. فسبحان الله بنقول انه لا يتذمر ولا يتضجر من كتابة الديون سواء كبيرة او قليلة. ومن الحاجات المهمة انه ليه الكتابة، بنقول هنا اقوم واكمل وابعد من الشك والريب، يبقى كل شيء بيقين. بنذكر وقلنا فرقنا بين التجارة الحاضرة وغير الحاضرة، وانه الشاهد والكاتب المفروض ان هم ما ينضروش بشهادتهم دي. هنذكر بس بعض الفوائد اللي هتفيدنا في شرح الآية. من الحاجات ان ذكرنا انه البعض بيقول ان الاسلام ما هو إلا أعمال خاصة بعبادة الله. فبنقول إنه لا طبعا العبارة دي خاطئة، إنه دين الإسلام معاملات مع عبادات. العبادات دي واضحة طبعا لكل الناس، ولكن كذلك بالنسبة للمعاملات اللي اتذكر، اللي بعض المستشرقين كانوا اتكلموا في الجزئية دي، انه لا كل وقت هو اللي يحدد ازاي المعاملات، ربوية غير ربوية، البيوع، الكتابة ازاي. لا سبحان الله، بنذكر انه هنا لابد من شرع الله، فإن الإسلام دين ودولة، معاملات وعبادات. لابد لينا إن إحنا نبقى على يقين بكده، وإن إحنا ما نقولش إنه زي ونردد كلام العلمانيين إنه لأ إحنا لينا بس في العبادات، اللي إحنا الدين عبادة. لا، هي الدين عبادة مع معاملات، وربنا حدد لنا كل شيء، فلابد اللي احنا نمشي بشرع الله علشان نقيم الدولة الإسلامية إن شاء الله. ربنا يرزقنا إياها ويرزقنا الخلافة الإسلامية. بنقول إن في جواز الدين، يعني اتذكرت في الآية تداينتم بدين، يبقى إذا هنا ممكن يبقى فيه تداين بدين، سواء بقى قرض، إيجارة، أي حاجة هتبقى فيها الجزئية الدين، يبقى هنا بنذكرها، بنذكر إن هي مشروعة ممكن، وربنا ذكرها لنا في القرآن الكريم. طيب جواز السلم قلنا هو تعجيل الثمن، زي ما مثلا بيقول انا هدفع لك الثمن دلوقتي وهاخد مثلا بعد شهرين البضاعة بتاعتي، او في معاملات تانية بيوع برضو ربنا حدد لنا انواعها، مع وجوب هنا برضو كتابة الدين المؤجل فاكتبوه. فهنا اتذكرت الكتابة، يبقى وديت وان كانت الكتابه في حد ذاتها فرض كفايه، اي حد من اللي موجود بيعرف يكتب وبيعرف شروط الكاتب، وسبحان الله يعرف اللي هو يضبط هذه الكتابه، فعليه ان يعطي اليد في النقطه دي. بنذكر انه حضور كل من الدائن والمدين عند ايه كتابة الدين، لقول ايه بينكم. وبنذكر ان يكون الكاتب بيحسن في الكتابة وفي اسلوبه وحروفه، وليكتب بينكم كاتب، يبقى اذا مش اي واحد هيكتب، مش هيكتب مثلا واحد ما بيعرفش يكتب كويس او كتابته فيها اخطاء املائيه كتير فمش واضحه ايه الكلام ده اللي بيتقال. لا، ده لازم ليه شروط اللي هو يعمل بيها. وبنقول انه الكاتب ده لازم يبقى عدل، بحيث لا يجحف مع الدائن ولا مع المدين، لازم يبقى ايه عدل يطابق شرع الله. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. وانه لا يشترط تعيين كاتب للناس بشخصه، يعني هي ايه كاتب بالعدل ده معناه هي نكره تفيد، يعني لا تفيد التعيين، يعني مش شخص معين هو بس اللي هيكتب، لا اي حد تقع تحت المظله بتاعه الشروط الكاتب. شروط الكاتب ايه؟ كذا وكذا. طيب لو اي واحد جاءت فيه الشروط ديت واستحق في الشروط دي، من حقه ان هو ايه يكتب. وفي الآية تحريم امتناع الكاتب ان يكتب كما علمه الله، ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. فسبحان الله، لو كان الحق ده مش هيكون إلا بالكتابة، فالكتابة في الوقت ده واجبة، ان توقف ثبوت الحق على الكتابة كانت الكتابة واجبة على من طلبت منه. لكن لو كان ممكن هي تبقى بشيء اخر وفي شروط مثلا موجودة والشهادة والشاهدين موجودين وسبحان الله التجارة حاضرة فهي غير واجبة. وهنا الكاتب يكتب كم يعني ايه كما علمه الله على حسب علمه في ايه الانواع دي شرعا تكتب كذا على حسب الشريعة ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. ذكرنا بعد كده كمان ان من اسباب القصور اللي هي السفه والضعف وعدم الاستطاعة. طب السفه ده يعني عدم الاحسان في التصرف، الا يحسن التصرف ده من السفه. والضعف ممكن يكون لصغر سنه او لانه مجنون او يكون غير متزن له مرض عقلي. من لا يستطيع يشمل اللي هو ما بيقدرش يتكلم الاخرس، دي فيها دخلة في ايه في عدم الاستطاعة. بنذكر بعد كده كمان انه زي ما قلنا في الاول علشان ما يبقاش في قلق نفسي وانه كل المعاملات تبقى سواء معاملات او عبادات تبقى على يقين، تبقى على يقين بالحاجة اللي انا بعملها. ومن الفوائد اللي انا الكتابة كتابة التدين دوت اقسط عند الله يعني اعدل سواء للي له الحق او عليه الحق، فديت اعدل واقسط عند الله واقوى من الشهادة. علشان يعني ايه اقوى من الشهادة؟ علشان لو حد نسي فالكتابة ديت هتبقى هتذكره، مش هيحصل بقى حتة ايه النسيان. وانه اقرب لعدم الارتياب، اقرب من انا ايه ارتاب. فالريب قلنا الشك بقلق، والعمل بالكتابة نفسها واعتمادها دي حجة شرعية. يعني لو حد كتب وهو معروف خطه ومعروف انه ده فلان الفلاني ده العدل اللي كتب الوثيقة دي، فعلى الجميع انه يمشي بالضبط باللي هو كتبه، سواء حتى لو حد فيهم مات اللي له الحق او اللي عليه الحق، حد فيهم مات او الاثنين ماتوا، يبقى دول الورثه بتوع دول يدوا للورثه بتوع دول. ليه؟ علشان ديت حاجه مكتوبه ومكتوبه على حسب شرع الله. فسبحان الله لابد ان هم يمشوا في ضوء احكام الله الشرعيه. بنذكر هنا من الحاجات اللي توضح لنا ان العمل بالكتابة واعتمادها دي حجة شرعية، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. فدوت من الحاجات اللي نذكر بيها ان العمل بالكتابة واعتمادها دي ايه حجة شرعية. وبنذكر زي ما قلنا في الاول برضو انه الاسلام، ان الدين عند الله الاسلام. بنذكر انه بيحارب الاسلام، بيحارب اي حاجة فيها قلق نفسي او فكري، علشان الانسان يبقى تملي مطمئن وما عندوش القلق والاضطراب لا يكون دائما في سكون واطمئنان. فالكتابة دي بتخلي الإنسان أولا مش ناسي، خلاص الحكاية اتضحت، يبقى على يقين، يبقى الحاجة ما فيهاش جدال وما فيهاش اضطراب وما فيهاش ريب. فسبحان الله في الوقت دوت بيبقى الإنسان ما عندوش القلق الفكري والنفسي دوت. بنذكر انه تحريم مضرة الكاتب والشهيد، سواء بقى وقع الإضرار منهما او عليهما، سواء ان هما اللي امتنعوا بالحضور، الكاتب يقول لا انا مش هكتب، او الشاهد يقول لا انا مش هروح اشهد، او العكس، انت شهدت انه فلان عليه 20,000 جنيه، فلان ليه عنده 20,000 جنيه وانت ما ذكرتهاش، او فلان عليه 20,000 جنيه وهو ما راحش وقت الشهادة. فسبحان الله ولا الضرر ولا منه ولا عليه. بنذكر هنا ان العلم دي منا من الله ويعلمكم الله. سبحان الله، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يبقى إن العلم من أكبر النعم. ليه؟ علشان يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلم كمان افضل من المال، زيه زي مثلا الجهاد في سبيل الله، لان الدين دين الاسلام لم ينتشر الا بالعلم والسلاح. السلاح بيذلل العدو والعلم بينير الطريق. فسبحان الله لابد من استشعار نعم الله علينا في كل لحظة، وانه بما ان ملك الملوك امرنا بالكتابة وبالعلم والتعلم، يبقى هو دوت الخلاص والفلاح والنجاح، وانه ربنا يرزقنا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الاعمال، وينور بصيرتنا ويرزقنا البصيرة، ويشعرنا فعلا ان احنا محتاجين في كل لحظة اللي احنا نستفيد. احنا مش يعني هنبقى فاضل لنا بس الربع العشرين، وده هيبقى اخر ربع، وهيبقى هنوصل بس لغاية اخر سورة البقرة بفضل الله علينا ومنته، وان شاء الله احنا هنكمله المرة الجاية. ولكن نذكر بس انه يعني الخمس دقايق بتوعنا بتوع الكلام الحر بيننا وبين بعض، ان احنا محتاجين ان في كل لحظة نزيد. رأس مالنا هما انفسنا دول. النفس الله اعلم هو طالع، الله اعلم هو راجع تاني ولا لا. فاحنا محتاجين ان احنا نكثف العلم والتعلم والعمل والدعوة. يبقى أنا محتاجة علم وعمل ودعوة، محتاجة اللي أنا كل يوم أعمل ولو 10 دقايق مع أولادي مع أهل بيتي، محتاجين بس 10 دقايق، إلى أن تزيد في كل يوم ولو دقيقة. علي ده أنا أحبب اللي حواليا بالدين، واخدين بالنا؟ علينا ان احنا نعمل كل ما بوسعنا، علشان احنا مليانين عيوب، كلنا خطائين، وخير الخطائين التوابين. علينا ان احنا في كل لحظة ندعي ربنا ان ربنا يمن علينا بالعلم والعمل. ومهم جدا ان احنا نعمل كده في بيتنا، نعمل ده مع اولادنا، ولو 10 دقائق. بالنسبة للصغيرين قوي قصص الأنبياء، بالنسبة للصغيرين قوي دعاء واحد بس كل يوم، حفظ حديث واحد، إن شاء الله تفسير آية واحدة من اللي هي قصار الصور، لو يعني على حسب كل إيه واحد، ويشوف الأولاد محتاجين إيه، هل محتاجين السيرة، هل محتاجين حديث دعاء. يعني منعا كمان من أنا أقول لهم لا اقعدوا معايا نعمل ساعتين مجلس، لا، هيبقى عندهم واجبات، هيبقى عندهم عايزين وقت يلعبوا فيه، عايزين وقت يقرأوا فيه حاجة بيحبوها، يبقى أنا قعدتهم الساعتين ونفرتهم بعد كده في عمرهم كله. لا، أنا محتاجة إن أنا أركز قوي مع أولادي، هم محتاجين إيه، هم حابين إيه، هم حابين إن هم يقعدوا بس 10 دقايق كفاية، هم عندهم استعداد لبكره وبعد، لما تقول لهم مثلا قصص عن المجاهدين في سبيل الله وعن الغزوات بتاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فعايزه استزيد. فسبحان الله اللي انا ازود الفتره بدل 10 دقايق بقت ثلث ساعه قد يكون، بس ان انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انا احببهم، ارغبهم في طاعه الله، احببهم في دين الله، اسعى وادعي وتذلل الى الله ان ربنا يمن علي وعليهم بالعمل في سبيل الله. ربنا يا رب يرزقنا خيري الدنيا والاخره، ويجعلنا من المتحبين في الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله